جسرت على باب الهوى فدخلته، فقد جاءني منه الذي كنت أفرق، فما ذاق طعم الموت في كأس لذة، ولا سهرت عين امرئ ليس يعشق.